الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا بقراءته من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حربا عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم نسبة إلى النجوم، فيحتمل أن يراد به التنجيم، يحتمل أن يراد بالتنجيم ما يتعلق بمعرفة النجوم ومعرفة منازلها، ويحتمل أن يراد به ربط بعض الوقائع بالتنجيم، ويحتمل أن يراد به نسبة بعض الوقائع الأرضية إلى النجوم. لوقوع هذا الاختلاف وتنوع التنجيم إلى أنواع، قال المؤلف: باب ما جاء في التنجيم فلم يجزم فيه بحكم، لاختلاف حكمه باختلاف تفسير التنجيم وأنواعه. وفي قول المؤلف: باب ما جاء في التنجيم، إشارة إلى أن المعول عليه هو النصوص الشرعية، وأنه لا ينبغي الالتفات إلى ما يدعى من وقائع ربطت بالنجوم أو غيرها، فإن بعض الناس قد يستدل على صحة بعض الأشياء بزعم أن لها آثارا حقيقية موجودة بين الناس. وأراد المؤلف أن يبين أن الأحكام الشرعية تناط بالأدلة الشرعية، وأنه لا يصح أن نربط الحكم بما يقع في حياة الناس من وقائع يظنون أنها ناتجة عن التنجيم. ولو قدر أن بعض النجوم قد وقع فيها بعض الأقدار الحسنة، لا يعني ذلك الارتباط بين تلك النجوم وبين تلك الأقدار. أورد المؤلف في أول هذا الباب أثراً عن قتادة علقه الإمام البخاري ووصله غيره، يتكلم عن أحد العلوم المتعلقة بالنجوم. ثم أورد المؤلف حديث أبي موسى وفيه الكلام عن مصدق بالسحر. وعلى كل نذكر هذه الأنواع من التنجيم. النوع الأول مما يسمى بالتنجيم أن يعتقد أن النجوم تؤثر في شيء من الموجودات لكونها خالقة له، كما يظن ذلك بعض اليونان، وهذا شرك أكبر، لأن فيه وهو شرك في الربوبية، لأن فيه ادعاء أن النجوم تخلق شيئا من المخلوقات. النوع الثاني من أنواع ما يسمى بالتنجيم اعتقاد أن النجوم مؤثرة في الحوادث لكنها غير خالقة لها، كما أننا نقول أن السكين مؤثرة في ذبح الشاة وإن كان الخالق للذبح هو رب العزة والجلال. ومن أمثلة هذا النوع ما يوضع في جداول الأبراج، يقال من ولد في البرج الفلاني جاءه هذا الأسبوع الحادث الفلاني. ومن أمثلة أيضا اعتقاد أهل الجاهلية أن وقوع بعض الحوادث في بعض النجوم يرتبط به بعض النتائج التي تعلم مسبقا. يقول قائلهم من تزوج في برج كذا لن يوفق، ومن تزوج في برج كذا فأنا أسعد الناس، ويقولون هذا من الله، والنجم إنما هو مؤثر ليس هو الخالق. مثله وهذا النوع حرام بإجماع أهل العلم وليس له شيء من الصحة والصدق، وهو عظيمة من العظائم. وجمهور أهل العلم على أن هذا النوع كفر، ويستدلون عليه بحديث ثوبان، حديث زيد بن خالد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وسيأتي شرح هذا الحديث في الباب الآتي. النوع الثالث من أنواع التنجيم ربط الأمطار والرياح بالنجوم، بحيث يقال النجم الفلاني نجم للمطر، والنجم الفلاني نجم للرياح. هذا النوع قد اختلف أهل العلم فيه، منع منه قتادة وابن عيينة، أجازه أحمد وجماعة. النوع الرابع مما يسمى بالتنجيم الاستدلال بالنجوم على الوقائع الآتية، فإن لم يعتقد أنها مؤثرة ولا خالقة. هذا أيضا من أنواع المحرمات، ذلك لعدم الارتباط بين تلك النجوم وتلك الوقائع من جهة، ولعدم وجود الدليل الشرعي الدال على أن هذه النجوم تدل على تلك الوقائع. وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول بأنه كفر، بأنه من ادعاء علم الغيب. القول الثاني بأنه محرم وكبيرة لكنه ليس كفرا. وبعض أهل النجوم قال في هذه المسألة قولا ثالثا بالجواز، ولم يقله أهل العلم، وإنما قاله بعض أهل الفلك. واستدلوا على قولهم هذا بعدد من النصوص، منها قول عز وجل وبالنجم هم يهتدون. قالوا من أنواع الاهتداء معرفة ما سيأتي، هذا الاستدلال خاطئ، لأن المراد بالاهتداء هنا معرفة الطرق والجهات، دلالة أن هذه الآية ذكر فيها الأنهار والسبل وأنه والرواسي وأنه يستدل بها، فهكذا النجوم تماثلها في أنه يهتدى بها أي يستدل بها. يدل عليها أيضا قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يدل ثانيا بقول الله عز وجل فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، قالوا فاستدل بالنجوم على أنه سيمرض، ربط بينهما بحرف الفاء. أجيب عن هذا أن إبراهيم عليه السلام لم يربط بين النظر في النجوم وبين كونه سقيما. يدل على بطلان الاستدلال بهذه الآية ما ورد في حديث الشفاعة أن إبراهيم يذكر كذبات قالهن، قد فسر ذلك في الحديث الصحيح بأمور منها قوله إني سقيم. والصواب المنع من هذا القسم وأنه من المكفرات، قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس، قال من تعلم علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. النوع الخامس مما قد يسمى التنجيم، الاستدلال بالنجوم على الجهات والأوقات دون اعتقاد التأثير، هذا جائز لا حرج فيه. ويدل عليه الآيات السابقة. أورد المؤلف أثر قتادة قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: زينة للسماء الدنيا في سورة فقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب في سورة الصافات. قال: ورجوما للشياطين، لأن الشياطين عندما تريد استراق السمع فإنه ترسل لها النجوم. قد قال الله عز وجل: وحفظا، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا في سورة فصلت. الأمر الثالث: العلامات التي يهتدى بها تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك، أي استعمل النجوم في غير هذه الأمور الثلاثة، أخطأ وأضاع نصيبه، ما نصيبه من الخير أو الحسنات أو الإيمان، وتكلف ما لا علم له به، لأنه جعل النجوم تدل على أشياء هي في الحقيقة لا تدل عليها. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالاختلاف في تعلم منازل القمر، فإن ابن عيينة وقتادة كره ذلك خشية من أن يبنى على الاستدلال بأن يبنى على منازل القمر من الاستدلال ما لا تدل عليه. خالفهم في ذلك أحمد وإسحاق، ولعل القول الثاني أرجح، لقول الله عز وجل: وقدره منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، مع قوله تعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما أورد المؤلف حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة هي ثلاثة أصناف، وقوله لا يدخلون الجنة قيل المراد لا يدخلون الجنة ابتداء، لأن ما قاطع الرحم ومدمن الخمر هؤلاء ليسوا بكفار، وبالتالي فإنهم يعاقبون ما يعاقبون، ثم مآلهم إلى الجنة. وبعض الناس قال بأن المراد بالحديث لا يدخلون الجنة أبدا، حملوا مدمن الخمر وقاطع الرحم على المستحل لذلك. في الحديث تحذير من هذه الأعمال الثلاثة، بيان أنها من الكبائر. قوله هنا: ومصدق بالسحر، أي الذي يصدق السحرة في كلامهم، تدل على تحريم الذهاب إلى السحرة، تحريم تصديقهم، وتحريم طلب العلاج من عندهم. سبب إيراد المؤلف في هذا الخبر في هذا الباب هذه الجملة: ومصدق بالسحر. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فأدخل المؤلف في التصديق بالسحر التصديق بالتنجيم. ثم ذكر المؤلف مسائل الباب، وأولها الحكمة في خلق النجوم، وأنها خلقت لهذه الأمور الثلاثة: زينة وحفظا وعلامات يهتدى بها، والثانية الرد على من زعم غير ذلك بأن النجوم يمكن أن يستفاد بها معرفة غير هذه الأمور. قال: والثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. قد تقدم معنا هذا الخلاف بيان أدلة كل من الأقوال في هذه المسألة. قال: الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر، كما في الحديث أنه لا يدخل الجنة ولو عرف أنه باطل. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وذكرنا شيئا من أحكامه ولوازمه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا. تحديد شهر رمضان للأعوام القادمة، هذا ليس من النجوم، هذا من القمر، منزل القمر. أهل الفلك يضطربون في هذا الباب في كيفية تحديد الشهور على أقوال متفاوتة، وهم أكثر الناس اختلافا في هذا الباب. وبعضهم يقول: نثبت دخول الشهر فلكيا بولادة الهلال، وبعضهم يقول لا نثبته إلا بعد مرور 15 ساعة و40 دقيقة من ولادة الهلال. هكذا يختلفون في درجة ارتفاع القمر عند غياب الشمس، وبعضهم يقول يشترط أن يكون ارتفاع القمر عند غياب الشمس 10 منازل 10 درجات، وبعضهم لا يشترط ذلك. وهكذا يختلفون في الوقت الذي يرى فيه الهلال بعد غروب الشمس، بعضهم يشترط أن يكون نصف ساعة، وبعضهم يقول بأقل، وبعضهم يقول بأكثر. كل هذه الشروط لا دليل عليها ولا يصح أن يعول عليها. وأنا أضرب لذلك بمثل: في بعض الشهور يبتعد سير القمر عن سير الشمس، فتأتي سحابة تحجب رؤية الشمس في أوقات الغروب، فيتمكن الناس من رؤية الهلال ولو لم تكن الشمس قد غابت بعد. وفي بعض الأوقات يكون الهلال قد طلع لكن السحاب مغطي للهلال، ومن ثم فالحكم الشرعي عدم إدخال الشهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. جعلها ظروف، يقال المطر لا ينزل إلا في النجوم التالية، أو الرياح لا تهب إلا في النجوم التالية. هذا ليس من النجوم، هذا هم لا يعرفونه، لا يقولون نحن نعرفه من خلال النجم، إنما يقولون نعرفه بالنظر في السحاب القادم، في الرياح القادمة، هبة الرياح الباردة من الشمال في اليوم، ظنوا أنها تصل إلى المناطق الجنوبية بعد غد. هذا ليس من الاستدلال بالنجوم، هذا مجرد توقع ليس بأمر جازم. من ادعى أنه سيقع حتما قلنا أخطأت في هذا، أن هي تخلف وتأتي حوار تعرضه وتزيله. مثال ذلك يقول الأمطار لا تنزل إلا في الخريف، قل أخطأت، هذا من القسم الثالث، أخطأت في مثل هذا، بل النجوم لا علاقة لها بهذا الأمر، والله عز وجل ينزل الأمطار في هذه النجوم وفي غيرها، هذا مشاهد وملاحظ. سنوات ينتظر المطر في يأتي النجوم في تأتي الأمطار في نجم معين، وفي سنوات أخرى تأتي في نجم آخر، هذا خطأ. لكن يقول يتوقع، وكثر نزول المطر في هذا الشهر، هذا جائز، لكن يقول الأمطار تنزل في الوقت الفلاني، نقول هذا خطأ، هذا كذب على الله، قد تنزل وقد لا تنزل.